تقدر اسأل قلبي خذ علي ساكن دبي مرن جميل ومرحب اسلوب فتان بالنظرات يسبي فايج على الخضرات حبوب واصبحت لا ميت ولا حي ومن ثقيبه اذوب وعذوب هالعذوبه صافي المي من مبسم بوريج معذوب قلبي خذ علي ساكن دبي درن جميل ومرحب سلوف فدان بالنظرات يسبي فايج على الخضرات حبوب واصبحت لا ميت ولا حيوم تقيبه اذوب واذوب هالعذوبة صافي المي من مبسم بوريج معذوب يا خجل جبين الطلعة الضيل من مشايم شي على دوب يكوي في بعده ضعام ريكي والعيش في جن الهوى ما تعوض اللي من بداوة بسم شوي يخضع كسيرا له مغلوب محلى جناب يوم يلفي حلو حسين وصدق غير شوب يا خجل جبين الطلعة الضيل من مشاي مشي على عدوم يكوي بعاده ضام ريكي والعيش في جن الهوى ما تعوض اللي من بداوة تبسم شوي اخضع كسيرا له مغلوب محلى جناب يوم يلفي حلو حسين وصدق غير شوب مرحب سلوم فايج على الخضرة تحبوب كل شي فيه تميز بشي عود الديم وخصر من هو الحاض فالداكات ترمي سهم يصيب وسهم ينوب ميم وميم وبينه نري بس بابه الخفاق من هو فات ولا مثله خلج شي متميز عن كل عذرو شي فيه تميز بشي عود الدين وخسر من هو الحاض فالداكات ترمي سهم يصيب سهم ينوب ميم وميم وبينه نري بس بابه الخفاق من هو فات ولا مثل خلد شي متميز عن كل عذره وبقلبي اسلوب فتان بالنظرات يسبي فايج على خضرات حبوب واصبحت لا ميت ولا حي وملتقيبه اذوب واذوب هالعذوبه صافي المي من مبسم بوريج معذوب قلبي خذ عليه ساكن دبي قرن جميل ومرحب سلوف فتان بالنظرات يسبي فايج على الخضرات تحبوب.